عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما عودكم مركز الدارين للإنتاج والتوزيع بعمران بإصداراته المتميزة، وبعد النجاح الذي حققه شريط تواشيح يمانية، الآن وثبة جديدة نحو التميز والإبداع في هذا الإصدار. أحلى زفة للمنشد الشبل فؤاد جعوان.